ما قول أهل السنة في معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد؟ في معاوية وابنه يزيد. أن معاوية فصحابي أخطى في حربه علي بن أبي طالب، فإن علي بن أبي طالب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فعلي أحق وأولى من معاوية، لكن بغيه لا يخرجه عن الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال البخاري في صحيحه فسماهم مؤمنين، وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمان إذا التقى بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله ذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه، فله شرف الصحبة معاوية ويتربى عنه مع اعتقاد أن عليا أحق بالأمر منه كما ورد بهذا الدليل، والله المستعان.